بسم الله. ننتقل إلى مكملات الجملتين، استعن بالله، تفضل. قال المصنف فقال الله تعالى: مكملات الجملتين، وهي منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة: والحال والتمييز والمستثنى والمنادى. ومجرورات، وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. وتوابع، وهي النعت، أحسن الله، وتوابع، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. نعم، هذا رسم يعني مشجر كما يقولون للمكملات. مكملات الجملتين كما أشرنا من قبل هي زوائد وقيود قد يقصد إليها المتكلم العربي فيضيفها إلى الجملة. فأنت إذا أردت أن تخبر عن ذهاب محمد فإنك تقول: ذهب محمد، بجملة فعلية، أو محمد ذاهب، بجملة اسمية. نسميها أركان الجملة، سواء جملة اسمية أو فعلية. قد تحتاج إلى أن تزيد قيدا في الكلام فتبين زمن الذهاب، فتقول: ذهب زيد اليوم، أو ذهب زيد ليلا. قد تحتاج أن تبين السبب، سبب الذهاب، فتقول: ذهب زيد خوفا منك. قد تحتاج إلى أن تبين حالة زيد وقت الذهاب، فتقول: ذهب زيد مسرعا. وهكذا هي زوائد وقيود قد يحتاج إليها المتكلم العربي فيزيدها في آخر الجملة. إذا لم يحتاج إليها وكان مراده بالكلام بيان المعنى الأصلي الإجمالي فقط، أن يخبر عن زيد بالذهاب فقط، فيقول: ذهب زيد، أو زيد ذاهب، وينتهي الأمر. فلهذا نسميها مكملات. إذا احتجت إليها أتيت بها، وإذا لم تحتاج إليها فإن الجملة قائمة بأركانها، وهي بالتتبع: إما منصوبات، وهي المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، وإما مجرورات، وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وإما توابع، وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. وسنشرحها إن شاء الله كل منها في باب مستقل. نبدأ بالمفاعيل، نبدأ بالمنصوبات. نعم. قال المنصوبات: المفاعيل خمسة، وكلها حكمها النصب، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. نعم، المنصوبات. سنبدأ بالمفاعيل. المفاعيل هي خمسة، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. وكلها لو تأملنا فيها لوجدناها قيودا على الفعل. إذا أردت أن تقيد الفعل بقيد من هذه القيود ذكرته، وإذا لم تحتج إلى هذا القيد فإنك تذكر الفعل مطلقا دون قيد. مثال ذلك، لو نأتي بمثال مصنوع، لو قلت مثلا: أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، إكراما شديدا. أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، إكراما شديدا. الأصل أن تخبر عن الطالب بأنه فعل الإكرام، أكرم الطالب أنه فعل الإكرام. طيب، أردت أن تبين على من وقع الإكرام، أردت أن تبين زمان الإكرام أو مكان الإكرام أو سبب الإكرام، تأتي بهذه المنصوبات. فلهذا يقولون: إذا أردت معرفة إعراب المنصوبات إذا أردت معرفة إعراب المنصوبات فأعرف علاقتها بالفعل. إذا عرفت علاقة المنصوب بالفعل فإن هذا يكشف لك إعرابه. فالفعل الذي عندنا أكرم يعني الإكرام، ما علاقة الطالب بالإكرام؟ فاعله فهو الفاعل. ما علاقة الأستاذ بالإكرام؟ واقع عليه مفعول به. أكرم الطالب الأستاذ اليوم، ما علاقة الإكرام باليوم أو علاقة اليوم بالإكرام؟ زمانه، إذن مفعول فيه، لأن الإكرام مفعول في زمان اليوم. ما علاقة أمام المسجد هذا المكان بالإكرام؟ مكان الإكرام، هذا المكان مفعول الإكرام فيه. ومن حيث الدقة نقول في هذا ظرف زمان ونقول في هذا ظرف مكان. طيب، أكرم الطالب الأستاذ احتراما له، ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ الاحترام سبب وعلة الإكرام، فنقول مفعول لأجله، يعني مفعول الإكرام من أجله، من أجل الاحترام. طيب، بقي إكراما شديدا. أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا. أكرم الطالب الأستاذ إكراما شديدا. السؤال الأول، هل هناك علاقة بين إكراما وأكرم أو ليس بينهما علاقة؟ الجواب لا شك أن بينهما علاقة. السؤال الثاني، هل العلاقة بين إكراما وأكرم علاقة مقيدة بحرف؟ يعني الإكرام مفعول من أجل أكرم، أو الإكرام مفعول أكرم عليه، الإكرام مفعول أكرم فيه، أو لا؟ وإنما الإكرام مفعول أكرم، الإكرام مفعول أكرم. أنت إذا قلت أكرم، ما معنى أكرم؟ يعني أنه فعل ماذا؟ فعل الجلوس ولا فعل السفر؟ إذا قلت أكرم يعني فعل ماذا؟ يعني فعل الإكرام. إذا قلت أكرم يعني فعل الإكرام، إذن فالإكرام هو المفعول، الشيء الذي فعله. ماذا فعل؟ إذا قلت أكرم يعني فعل الإكرام، إذن فالإكرام هو مفعول أكرم، لكنه مفعول مطلق. هذا المفعول المطلق، وسيأتي في التعريف أن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، هو المصدر المنصوب بعد فعله، لأنه مفعوله الحقيقي. طيب، فهذه هي المفاعيل. طيب، نبدأ بها واحدا واحدا، تفضل. قال: المفعول به هو الاسم الذي يبين من وقع الفعل عليه، وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. مثاله: نصر الله المسلمين، وأكرمتك، وأحب الخير. نعم، المفعول به أمره واضح. قال: هو الاسم الذي يبين من وقع الفعل عليه. نعم، الأصل في المفعول به أنه يكون اسما لا يكون فعلا ولا حرفا، هو الاسم. لكن أي اسم؟ هو الذي يبين من وقع الفعل عليه. هناك فعل لا بد له من فاعل، عرفنا ذلك في باب الفاعل. طيب، هذا الفعل قد يكون واقعا على شيء، ما هذا الشيء الذي وقع الفعل عليه الذي يبينه المفعول به؟ فإذا قلت مثلا رفع، هناك رافع ومرفوع، فالرافع فاعل والمرفوع مفعول به. رفع زيد الكأس، الرافع زيد والمرفوع الكأس، الرافع فاعل والمرفوع مفعول. شرب العصير الطفل، شرب يعني في شارب ومشروب، فالشارب فاعل والمشروب مفعول. من الشارب؟ العصير أو الطفل؟ الطفل. والمشروب؟ العصير. الشارب فاعل والمشروب مفعول. الاسم فاعل مفعول، شارب مشروب. فتح الحارس الباب، أو فتح الباب الحارس. فتح في فاتح ومفتوح، فالفاتح هو الفاعل وهو الحارس، والمفتوح هو المفعول وهو الباب، وهكذا. فالمفعول به هو الاسم الدال على من وقع الفعل عليه، أي اسم سواء كان ظاهرا أو ضميرا يدل على من وقع الفعل عليه فهو مفعول به. فإذا قلت أحب محمدا، فالفعل الذي عندنا الحب، وقع على من؟ على هذا الشخص. ما الاسم الذي يدل على هذا الشخص الذي وقع عليه الحب في كلامنا؟ محمد. محمد مفعول به لأنه اسم يدل على من وقع الحب عليه. طب لو قلت لك أحبك، أحبك، الحب وقع على من؟ على المخاطب. طب أين الاسم في الجملة الذي يدل على من وقع الحب عليه؟ الكاف. كيف نعرب الكاف في أحبك؟ أعرب الكاف في أحبك مفعول به، لا تلف ولا تدر، الكاف مفعول به. تريد أن تزيد، زد ضمير متصل للمخاطب، هذه زيادات صحيحة، لكن المفعول، لكن الإعراب كما قلنا أن تذكر موقع الاسم في الجملة. الكاف هنا هذا الاسم وقع في هذا الموقع بالجملة بحيث يدل على من؟ على المفعول به، نقول مفعول به. الكاف مفعول به، مبني على الفتح في محل نصب. مفعول به في محل نصب مبني على الفتح، وهكذا. هذا المفعول به هو اسم، أي اسم دل على من وقع الفعل عليه. ضابطه، الضابط المقرب قال أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل، على ماذا وقع الفعل. لو قلنا مثلا شاهد، مشاهدة وقعت على ماذا؟ تأمل، سنقول شاهد الولد ابن عمه. المشاهدة وقعت على ماذا؟ على ابن عمه، إذن ابن مفعول به. لو قلت غلب، نقول غلب أخي أخاك. ها، الغلبة وقعت على من؟ على أخاك، إذن مفعول به، وهكذا. فهذا ضابط، يعني نحتاج فقط إلى تحريق قليل للعقل. المثال: نصر الله المسلمين. عندنا النصر في ناصر ومنصور، النصر وقع على من؟ وقع على المسلمين، إذن فالمسلمين مفعول به منصوب على من؟ نصبه الياء. أكرمتك، أكرمتك، الفعل الذي عندنا الإكرام، من الذي فعله؟ المتكلم. على من وقع الإكرام؟ على المخاطب. أين الاسم الذي يدل على المتكلم؟ التاء. ما إعراب التاء؟ فاعل. طيب الاسم الذي يدل على من وقع عليه الإكرام؟ الكاف. ما إعراب الكاف؟ مفعول به. التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم. الكاف مفعول به في محل نصب مبني على والفتح. إن جئت أن تزيدها ضمير متصل للمتكلم أو ضمير متصل للمخاطب لا بأس بها، زيادة لا بأس بها. أحب الخير، أحب الخير، الخير فاعل ومفعول به، مفعول به لأن الحب وقع عليه. طيب أين الفاعل؟ مستثن تقديره أنا، لأن أحب فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم، وكل فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم ففاعله مستثن تقديره أنا. هذه الضوابط نأخذها شيئا فشيئا، فنضبط مسألة وننتهي منها، فستسهل علينا أشياء كثيرة. منذ أن أقول أحبك، طيب أنت درست وعرفت أن أحب فعل مضارع ففاعله لا يكون ضمير مستتر، ستعرف أن الكاف لا يمكن تكون فاعلا، ما يلتبس عليك الأمر، لأن الفاعل أنا مستتر، إذا فالكاف مفعول به. فإذا عرفت شيئا في النحو سيكشف لك أشياء أخرى أيضا في النحو، لأنها كل أحكام متداخلة. فإذا عرفت شيئا فمعنى ذلك إذا جئت الشيء الآخر فالأول واضح، فالثاني سينكشف جزء كثير منه، وهكذا. أختم الكلام في باب المفعول به بتنبيهين سريعين. الأول، سبق في الضمائر المتصلة أنها تسعة، انتهينا من خمسة تواني وعرفنا إعرابها وأنه لا يخرج عن الفاعل نائب الفاعل واسم كان وأخواتها، يبقى أربعة، منها هيك وهذه التي سنتكلم عليها الآن، يا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، هذه نسميها ضمائر النصب والجر المتصلة، يعني لا تقع إلا نصبا أو جرا، لا تقع رفعا. طيب، وإعرابها بالتتبع لا يخرج غالبا عن أربعة إعرابات، لا يخرج عن أربعة إعرابات، لأنها متصلة لابد أن تتصل بما قبلها، تتصل بما قبلها، يعني ماذا تتصل؟ تتصل بجدار ولا تتصل بسيارة؟ لا، تتصل باسم أو فعل أو حرف، هذا الذي عندنا، فهذه الأشياء عرفناها من قبل خلاص، تتصل بما قبلها يعني تتصل باسم أو فعل أو حرف. طيب متصلة لابد تتصل بما قبلها، هذه أشياء عرفناها نستفيد منها الآن. طيب تتصل بماذا؟ تتأمل، هي لا تتصل إلا بفعل أو تتصل باسم أو تتصل بحرف جر أو تتصل بإن وأخواتها فقط. فإن اتصلت بحرف جر كلي ولك وله فهي رفع أم نصب أم جر؟ رفع أصلا ما يأتي، لأن هيك ما يأتي في الرفع، يا نصب يا جر، وهي جر لأنها مسوق بحرف جر. طيب إذا اتصلت بإن وأخواتها، إني وإنك وإنه، فهي نصب أو جر؟ نصب، لأنها اسم إن وأخواتها. طيب إذا اتصلت باسم مثل كتابي وكتابك وكتابه، فهي مضاف إليه في محل جر، سيأتي إن شاء الله في الإضافة. هذا من ضوابط الإعراب، من ضوابط الإعراب، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، ولا يتصل بالاسم إلا هيك، لأن ضمائر الرفع هواني كما عرفنا ما تتصل إلا بكان وأخواته وفعل مبني المجهول وفعل مبني المعلوم. هكذا تحصر اللغة حصرا في عقلك، هذا العالم، يقول العالم معنى ذلك أنه يتصور العلم ومحصور العلم في ذهنه، فلو جاء أحد يعني يلطش العلم ويأتي بأشياء غير صحيحة يقول له ما فيه أصلا في اللغة، ما فيه، يبحث ما فيه، الاسم لا يتصل إلا بهيك. طيب ثواني ما تتصل إلا بكذا وكذا وكذا، انتهينا فقط. فتتكلم بثقة لأنك حصرت هذه الأمور وضبطتها. طيب وإذا اتصلت بفعل كأكرمني وأكرمك وأكرمه فهي مفعول به، مفعول به، فهي نصب أو جر؟ نصب. إذن فهيك لها أربعة أعراب. إن اتصلت بفعل مثل أحبني وأحبك وأحبه فهي مفعول به في محل نصب. إذا اتصلت بإن وأخواتها فهي اسم لإن وأخواتها في محل نصب، هذان نصب. إذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر، وإذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه في محل جر، إما نصب في موضعين وإما جر في موضعين. ضبطناها مع كثرتها الكاثرة في الكلام، هذا إعرابها منحصر في هذه الأربعة. نعم، هذا إعراب منضبط فيها، هذا من الضوابط. طيب الضمائر المنفصلة، قلنا في الضمائر المنفصلة أنها ستة، ثلاثة للرفع أنا وأنت وهو وفروعها، وثلاثة للنصب إياي وإياك وإياه وفروعها، نريد إياي وإياك وإياه وفروعها، هذه لا تقع إلا مفعولا به، هذه لا تقع إلا مفعولا به في الغالب. يعني في أساليب نادرة، هذه إن شاء الله عند التوسع والقراءة في الكتب الكبيرة يعني نقف عليها، لكنها غالبا لا تقع إلا مفعولا به. فإذا رأيت إياي وإلا إياك وإلا إياه وإلا إياهم وإلا إياكنا، فاعلم أنها مفعول به نصب. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، مفعول به في محل نصب. إياك نعبد، ما إعراب إياك؟ إياك ضمير، ضمير يعني اسم، اسم في أول الجملة. إياك نعبد اسم في أول الجملة، هل نقول إنه مبتدأ؟ لا نقول إنه مبتدأ، لأن إياك ضمير نصب أو ضمير رفع؟ ضمير نصب، يعني يوافق محمد أم يوافق محمدا؟ يعني يوافق محمدا. لو قلت محمدا أحب تقول محمدا مفعول به؟ ما يأتي، هذا نصب منصوب، ما يأتي مبتدأ، المبتدأ رفع. إذا ما يمكن تقول إياك أعبد إياك مبتدأ، لأنه نصب، ابحث في المنصوبات. إياك مفعول به مقدم، إياك مفعول به مقدم. قالوا أصل الجملة نعبدك ونستعينك، فالكاف مفعول به، ثم تقدم الضمير للدلالة على الحصر، فلما تقدم الضمير المنفصل لم يستطع أن يستقل ويقوم بنفسه، فقلب إلى ضمير منفصل، لأن عرفنا أن الضمائر كلها شيء واحد لكن أوجه مختلفة تنتقل الضمير المناسب، فانقلب إلى ضمير منفصل، فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، هي نعبدك ونستعينك، فهي مفعول به مقدم.